دفع إلى ظني. هذا خطأ، لا يقال ظني مطلقا ولا يقال قطعي مطلقا، وإنما بتفصيل. الحديث الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول، هو القطعي. أما حديث الآحاد الذي لم تتلقه الأمة بالقبول لكن هو صحيح الإسناد فيجب الأخذ به ولو كان في مجمل الأحكام، كل في العقيدة وفي الأحكام. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. عليكم السلام. أنا جئت من العراق لكي. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا مرحبا. لو سمحت الرد، بس الجواز على الطريق. كيف لي أن ألتقي بك؟ لين عبد الله، كيف حالك؟ لونك كيف حالك يا شيخ؟ وأنا من ساوي يا شيخ ماذا؟ كيف لي أن ألتقي بك للرد على هذه الرسالة؟ يا عبد الله، أنت معك سيارة؟ أي معي سيارة. طيب لعلنا نلقاه قريبا إن شاء الله. السلام عليكم. كيف لنا أن نرد هذه الرسالة؟ أنا في كتاب تفسير الجنان والأركان في بداية المقدمة يقول: فلا زال الإسلام منذ أن طلع فجر محاربا إلى آخر الكلام يعني. فأقول هنا لا سمح الله: ومن أشدها فتكا وأخبثها دعاية وأكثرها رواجا دعاية المخرفين والكبرين والصوفية المبطلين. نعم. فيقول الكلام غير دقيق، تقسيم الصوفية إلى محقين ومبطلين كلام غير دقيق. غير دقيق. عارف هذا ليس المعلق، هذا المؤلف نفسه. لا هذا تعليق. أنا عارف يا أخي الله يهديك، هذا كلام المؤلف نفسه ليس كلام المعلق. عندي الطبعة الأولى اللي قبل هذا التعليق. الصوفية الأصل فيهم واحد، لكن هو إيش يقول؟ هناك أناس انتسبوا للصوفية وليسوا صوفية في عقائدهم، وكأنه يشير إليهم. لكن هؤلاء لا يجب أن يكونوا أو لا يجوز أن يكونوا تأصيلا أساسيا يقسم فيه الصوفية إلى قسمين، مبطلين ومحقين. حينئذ ليس هناك صوفي على وجه الأرض يقول لك أنا صوفي مبطل، كلهم تقول أنا صوفي وأنا صوفي محق، وهذا لا وجود له في الحقيقة. طيب القول يفصل هذا الموضوع؟ هو ما سمعته لا أكرره. أبو الحارث على المقيد اللي هي فتوى إسبال الإزار، فتوى إسبال الإزار ما زاد على الكعبين فتوى معروف، لكن الكلام غير صحيح، لم يصف فيه غير صحيح. الرد عليه من عدة وجوه، أولها أن هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه إسبال الإزار من المخيلة. نعم. فجعل الإسبال بحد ذاته مخيلة. هل الإسبال في البنطال وهكذا؟ إسبال بلفظ عام، اللفظ عام كل ما كان. لذلك شوف النص الأعم جاء ما زاد عن الكعبين ففي النار، وما من الفاظ العموم. هو حمل حديث مطلق على المقيد في حديث بينما رجل يمشي في قلته وتعجبه إن شاء الله. نعم. شوف أبو بكر رضي الله عنه، هذه الفتوى غير صحيحة؟ غير صحيحة طبعا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو. نعم. في العلم. نعم. والديني. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. وهو من علم في العلم والدين والأسبقية في الإسلام. نعم. خاف على نفسي فقال: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: لست منهم. من الذي قال لست منهم؟ الرسول الذي يسدده الوحي. ومع ذلك لم يكن إزاره مسبلا، ولكنه كان يسترخي وكان يتعاهده. نعم. ففي الحقيقة هذا الكلام غير صحيح. لذلك هنا في الواقع معصيتان. نعم. المعصية الأولى بارك الله فيك معصية الإسبال بحد ذاته. نعم. والمعصية الثانية معصية الخيلاء. نعم. نعم. فمن اجتمعت عنده إحدى المعصيتين يأثم، فإذا اجتمع عنده الإثمان يكون ممن قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة فذكرهم المسبل إزارة. وحديث إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة. هذا ذكرت لك يا طبعا. طيب هل تجوز الصلاة وراء المسبل؟ من حيث الصحة تجوز لا شك ولا ريب، صحيحة. وأما حديث لا صلاة المسبل فلا يصح. حديث لا صلاة المسبل رواه أبو داود بإسناد صحيح. لا ما يصح صلاة رجل المسبل، هذا غير صحيح. هذا قول النووي في رياض الصالحين. نعم. وهو فيه راوي كنيته أبو جعفر المدني مجهول، لكن النووي ما كان بالنسبه لحديث عبد الله بن عمر. الاثر في قبض اللحيه، احنا نعرف في حديث صحيح مسلم كان لحيته من ها هنا الى هنا، وكانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم من هنا الى هنا فلا اعلم. الوفره قصده كان كتب اللحيه. ايوه كتب اللحيه هذا صحيح. طيب اذا سلام الله عليه وسلم. هذا صحيح ثمن صدره، هل يلزم منها الطول؟ اذا قد يكون العرض مثلا في ناس نعرف هكذا العام ما شاء الله ليس طولها، هذا معنا نقول خير الهدي هدي محمد. شيخنا جزاه الله خير، شيخنا جزاه الله خير يقول انه يجب الاخذ عن القبضه، لكن انا نفسي مع تقديري لشيخ وتعظيمنا لا ارى هذا الايجاب. هل عبد الله بن عمر كان متعول من الحج يا شيخ؟ ابن عمر غيره، ليس ابن عمر فقط، ليس ابن عمر فقط. نعم واضح. لا انا احسبه اصطلاح شرعي ان التحيات تسمى وانا قلت لك التحيات الثناء على الله. وأنت إذا رأى صديق تدعو وتقدم الثناء على الله هذا ما يمنع في أنك شرعت في الدعاء. صحيح، هذا هو القصد يعني. جزاكم الله خير وإياكم إن شاء الله. في خرجات بسيمة في الحادثة الضعيفة يعني ما رأيكم بأفرض في رسالة صغيرة يعني كما فعل بالنسبة لتارك الصلاة؟ نعم وصلت هذه الرسالة متارك الصلاة؟ حكم تارك الصلاة؟ وانتهت الحمد لله. بس شيخنا يعني إلي اعتراض على الرسالة؟ ما أظن. لا احنا ما مش اعتراض تارك الصلاة، لكن الرسالة في كل واقع شيخنا هي لك ولا علي؟ هاي نقد خارجي بارك الله فيك. لا شيخنا حقيقة أنا لا يعني كل من يقرأها يعرف أنها لي، لكن هو نشرها وقام بها. إيش فيها؟ بس لا شيخنا يعني نص الرسالة، نص الرسالة يعني هي رسالة صغيرة كلها يعني 20 صفحة تقريبا. يعني أنا لما قرأتها حقيقة تأخذ هي لعلي ولا للشيخ؟ يعني إحنا بدنا كلام الشيخ مجرد، هذا هو الأصل فيها يعني. لكن ما يضر يا أستاذ لو قرر فيه، لو قدم خلاصا متميزا يعرف القارئ أنه هذا كلام الشيخ وهذا كلام التلميذ. لا الشيخنا هو المفروض أنه هذه رسالة فقه الواقع للشيخ ناصر الدين الألباني، لا بأس إذا كان بده مثلا الأخ عليه يعلق عليها صفحتين ثلاثة يعرف فيها ويقدم فيها، أما مش يكتب هو أيضا في هذا الأمر. يعني احنا بدنا يكون في تميز لهالموضوع هذا. لما قرأتها قيل لي هذا الكلام من بعضهم، ما وجدت يعني شيء محل انتقاد لأنه متميز كلام عن كلام شخص. لعلي أضيف تفضل ما هو إضافة أوضح يعني تفضل. عندما بدأت هذه المسألة وشغلت الناس وأجبتم فيها في ذلك الشريط، نعم أخونا علي جزاه الله خير يقول بمثل قولكم يعني هو ينقل عنكم، نعم لكن الناس يعني أصبح عندها من كتاب أخونا علي يعني رد الفعل وما قبل الكتاب. وعندما وصلنا الشريط، الشريط مثلا أنا أذكر أني أنا جالس في مكة ما وزع هذا الشريط إلا الطرف المخالف، قبلوا كلامكم يعني بالقبول للتسليم، قالوا هذا الكلام كلام علمي جيد صادر من عالم لا خلاف عليه، فأخذ الشريط ووزعه. فقد يكون هذا أرجى للقبول المسألة العلمية. لا نناقش في هذا، لا ناخذ في هذا، وأعتقد أن لما يكون أشخاص مثلا لهم نظرة معينة في ناشر الكتاب مش مؤلف الكتاب في ناشر الكتاب لأنه هو الناشر بتخززه، هذا أنا أؤمن به. لو الشيخ هو إذا أنا أردت من الكتاب يعني كان له أثر على الكتاب على الكتاب نفسه وخاصة في هذا الوقت اللي كان عليه يعني في انتقاد من الناس هناك عنه وعن كلامه، لأنه هناك خاصة لما اتكلم على سفر وأضاف كلام ودبلج كلام سفر مع كلامه وأحدث نوع من البلبلة بالنسبة للسبب. فإحنا كنا بدنا الرسالة فقط يعني لما يقرأها القارئ ما يقرأ كلام غير كلام الشيخ ناصر فيها، هذا اللي إحنا حريصين عليه، لأنه يكون كان أثرها أشد وأوقع في نفوسنا. هذا أنا كما قلت آنفا هذا كلام يرد، لكن قال الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. أنا لما بسمع لأخ من أخواننا أنه يضيف كم كلمة لا يغير من موضوع الرسالة، أولا بشوف أنه هذا مما ينافي الأنانية العلمية، يعني أرى أنه هذا من واجبي أن أتقبل هذا الشيء. ثانيا ما بيخطر في بالي مثل هذه الملاحظة التي يلاحظها الآخرون. قد يمكن أن الله عز وجل إذا كتب لهذه الرسالة أن تنتشر وأن يعني يضع ربنا عز وجل لا القبول حتى في أولئك الناس الذين قد يكون لهم رأي مخالف فيما في الرسالة، يمكن أن نعيد النظر فيها ونجرد ما لزيد عن عمر ويكون إن شاء الله الواقع مستوى. نحن ننقل الواقع يا سيدي. هو هذا هو يعني هو مش الغرض. أنا قلت لو مثلا الأخ علي كتب صفحتين عليها بس مجرد تقديمها إلها، أو أنه يعني رأينا أنه نقوم بنشر هذه الرسالة بناء على مشورة شيخنا وموافقتي على ذلك، يعني فقط هذا هو اللي يكون. أما أول ما يقرأ الإنسان يقرأ كلام علي الحلبي الذي قاله في فقه الواقع، يعني شيء مكرر مع كلام الشيخ ناصر، هذا النقد الموجه في الموضوع. قبل أن آتي بأيام صدرت الرسالة حديثا، فكنت سأزور الأمير عبد الله فرحان في الخرج. لعلك تذكر الخرج. هو دائما يسأل عن أخبارك ويسلم عليكم دائما. كيف قمت وصحت؟ والله طيب، يعني أنا زرت بس يعني سر به سرورا بالغا. يقرأ منه أحدهم الذي عنده يقرأ كلامه عليه ويعني يشتري كمية يوزعها، فقال لي والله نحن سررنا جدا جدا بذهاب الشيخ ناصر عمر لفضيلة الشيخ ناصر الألباني، خاصة أنه رجع مقتنع من عنده، يعني يقول لي وأوصانا بالسلام عليك وعلي السلام أيضا أبلغ الكلام.